إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ما زلنا مع قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وتوقفنا بالضبط عند قول الله عز وجل: استغفروني أغفر لكم. قلنا استغفروني أغفر لكم. الاستغفار إما أن يكون بطلب المغفرة، وإما أن يكون بكثرة الأعمال الصالحة. الاستغفار إما أن يكون بطلب المغفرة فتسأل ربك عز وجل أن يغفر لك حتى ولو كنت من أتقى الناس ومن أورع الناس ومن أخشى الناس لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخبرنا عن نفسه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفضل خلق الله على الإطلاق، ويخبرنا عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. معناتها في اليوم أكثر من 70 مرة، والنبي يقول استغفر الله توبوا إليه، استغفر الله توبوا إليه، في مرات متفرقة وفي أزمنة مختلفة. المهم في اليوم والليلة إذا عديت قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوبوا إليه تجدها أكثر من 70 مرة. لماذا قلنا أو قلنا هذا الكلام؟ قلنا مهما كان العبد تقيا ومهما كان ورعا يحتاج إلى الاستغفار. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيفية الاستغفار ويقول له: قل ظلمت نفسي ظلما كثيرا ومن منا لا يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما في الصحيحين. وهذا الرجل قلنا هو أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها تسأل النبي إذا هي وافقت ليلة القدر كما في السنن، ماذا تقول؟ إذا هي أدركت ليلة القدر، وافقت ليلة القدر وعرفت ليلة القدر، ماذا تقول؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، على قبل الاستغفار ودعاء الله عز وجل وطلب المغفرة وطلب العفو وطلب المغفرة والاستغفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن العبد مهما كان تقيا يحتاج إلى الاستغفار بالقول. إذن في قوله تعالى استغفروني إما يكون الاستغفار بالقول وإما يكون الاستغفار بالعمل. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلما أذنبت ذنبا، كلما أحدثت سيئة أحدث لها حسنة، كلما أحدثت معصية أحدث لها طاعة. ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالسيئة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن العبد يستغفر بالفعل، يفعل الفعل الذي يكفر الله به بسبب حسناته ذنوبه ومعاصيه، يكتمل حسنات. وسبب نزول الآية رجل قبل امرأة لا تحل له، قوله تعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إذا نزلت لأجل رجل فعل معصية. وسأل النبي عن الكفارة فأنزل الله هذه الآية، وهذا الآية هي لهذا الرجل ولغيره من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من أحدث سيئة قال الله له إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات بالحج مثلا، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقلنا ذكرنا بعض الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يرفع الله، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الضباط. هذه من بين الكفارات ولا من بين المكفرات للذنوب. إنسان إذا حب ربي يرفع حسناته ويمحو يرفع له درجاته ويمحو عنه سيئاته يفعل أمور، منها قلنا الحج، منها إسباغ الوضوء على المكاره، إتمام الوضوء ويتوضأ وضوءا كاملا حتى ولو كان الجو باردا، إسباغ الوضوء إتمام الوضوء على المكاره بالمكاره الماء البارد. وكثرة الخطى إلى المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. إذن العبد يكتم من الخطى إلى المساجد، يصلي الصبح في المسجد والظهر في المسجد والعصر في المسجد والمغرب في المسجد والعشاء في المسجد يوميا، ماوش شهر بشهر ولا سنة بسنة ولا أسبوع بأسبوع ولا يوم بيوم، لا، كثرت الخطى صبح ظهر عصر مغرب عشاء غدا بعد غد وهلما جرى وهكذا دواليك. إذن كثرت الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إنسان مثلا يصلي المغرب ويجلس حتى العشاء بنية الرباط، سيارة من نوع شيفرولي أفيو أو غالق على دخلت اللي راهم قاري حط سيارة وركنها يعني في دخلت على الجراج يعني في المستودع ينحيها شيفرولي أفيو هكذا. إذن قلنا كثرة الخطى إلى المساجد، نعم الكفارة بكثرة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة إنسان يصلي المغرب ويجلس مثلا العشاء، يصلي المغرب ويجلس العشاء مثلا ويدين نية، يدين نية نية الرباط، ولا يصلي مثلا الظهر ويجلس العصر مثلا، ربي يرفع له الدرجات ويحط عنه السيئات. صدقة، صدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب وزيد أعمال أخرى. إذن هذه مكفرة. إذن العبد يكفر ويستغفر بالأفعال، بعد ما يستغفر باللسان يستغفر بفعل العمل الصالح، المهم الحسنات. وقلنا الحسنات اللي السيئات اللي تكفرهم بالحسنات هي السيئات التي بينك وبين الله عز وجل، أما السيئات والمظالم التي هي بينك وبين الخلق فعليك بالتحلل وعليك برد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا. كفيش الجهاد في سبيل الله ما يكفيش، هذه مظالم الناس وهذه حقوق الناس وهذه أرزاق الناس، من يردها؟ إنسان يأخذ أموال الناس بالباطل ويختلس أموال الناس، بعد ذلك قل لك أنا نمشي للحج وأحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال راجع وعادك يوم ولدتهم، ولا هذا خطأ، هذه في الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الناس ومظالم الناس وأرزاق الناس وذنوب الناس والتي بينك وبين الناس لابد من رد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا. إذا مات صاحب المظلمة رد إلى ورثته، إذا مات الورثة ولم تجد أحدا من الورثة فتصدق به عليه، تصدق بالنية أن ترد هذا المال على فلان بن فلان. أما أنك تأكل أموال الناس بالباطل تولي يوم القيامة من المفلسين. وهذا رجل خبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفلس يأتي بصدقة ويأتي بصيام ويأتي بحج ويأتي بقرآن ويأتي بكثير من الأعمال الصالحة، لكن شتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الآن نفدت الحسنات، يردون عليه من سيئاتهم فيلقى إلى جهنم والعياذ بالله. إذا المصيبة، القضية بينك وبين الله مبنية على المسامحة، القضية بينك وبين المخلوق مبنية على المشاححة، كل واحد شحيح بحسناته. إذا الإنسان يغاول يرد المظالم إلى أهلها في الدنيا، إذا ولات يوم القيامة ما كاش درهم ودينار، كاين حسنات وسيئات يوم القيامة، كل واحد يحتاج إلى الحسنة. ماذا به ويا ريت كل الناس ظلمته في الدنيا، يحتاج إلى الحسنات ويحتاج إلى من يرد عليهم سيئاته. إذن قلنا قضية الاستغفار في الذنوب التي بينك وبين الله، إنسان شرب الخمر ولا الإنسان ارتكب الزنا ولا الإنسان كذب ولا الإنسان فعل يعني وترك الصلاة مثلا، هذه ذنوب بينك وبين الله. أما السرقة ويعني أخذ أموال الناس بالباطل والاختلاس وغصب الأرض وغصب المال وتزوير الشهادات، المهم مظالم تتعلق بالناس وظلم الناس وغش الناس والافتراء على الناس وبهت الناس، هذه كلها سيوقف الله يوم القيامة الظالم والمظلوم. لابد من رد المظالم إلى أهلها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ربي عدل وربي لا يظلم الناس. إذا الإنسان ما اداش المظلمة دياله في الدنيا وما اداهاش يوم القيامة، متى يأخذها؟ متى يأخذها؟ إذن العبد يحذر. والاستغفار فيه فوائد، استغفار ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه يوم القيامة. استغفار هذا فيه فوائد، ومن كثرة ولا لأهمية الاستغفار، الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ختم كتاب الأذكار، هذا الكتاب القيم النافع، حتى قالوا قديما قالوا بيع الدار واشتري الأذكار. كتاب الإمام النووي اسمه الأذكار، من قيمة هذا الكتاب قال لك بيع دارك، بيع الدار واشتري الأذكار، بيع دارك وشي كتاب الأذكار. المهم باش يبينوا القيمة، إمام النووي رحمه الله في آخر كتاب ذكر آخر كتاب في هذا الكتاب، ذكر هو عبارة عن كتب، كتاب الاستغفار، قال لك أخرته تفاؤلا راجيا يعني من الله عز وجل أن يختم لي به، وإحنا نسأل ربي عز وجل أن يختم لنا بالاستغفار. يعني الإنسان كيكون يحتضر أقل شيء يستغفر الله عز وجل فيلقى الله مستغفرا يوم القيامة. قلنا الاستغفار في فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. فوائد الدنيا يجمعها لك قوله تعالى في سورة نوح، نوح يخاطب قومه، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح يخاطب قومه الكفارة، يقول لهم استغفروا ربكم، استغفروا، توبوا، ادخلوا في الإسلام. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ربي غفار، مشي غفور، غفار كثر من غفور، كثير المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا ابن آدم، ربي يقول في حديث قدسي آخر، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي يعني شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث آخر، حديث قدسي، ربي خاطب العبد، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ذنوبك من الأرض حتى السحاب. ربي يخاطب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. تخيل انت الآن من الأرض تقيس السحاب وراك يا سحاب. ثم استغفرتني غفرت لك، ما قاش ربي ثم استغفرتني لن أغفر لك، لا. إذا ربي غفار. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الكرة الأرضية قاع ذنوب، ماشي دارك ولا كيلو ولا اثنين كيلو متر، كل قراب الأرض ما يقرب الأرض خطايا بشرط ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، لأن ربي الشرك ما يغفرش. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. دير واش حبيت مذنوب، ماشي كي نقولوا دير واش حبيت معناتها نشجعوا في الناس. دير واش حبيت مذنوب ما تشاركش برك فيها امل، ما تشاركش. اذا شاركت انقطع الامل خلاص، ما كان حتى هضره. اذا شاركت ودرت الحسنات ما كان حتى كلام مع الله عز وجل. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وربي قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك، ما كاش محابه، ما كاش معرفه في التوحيد، في الشرك، التوحيد والشرك. تشرك وتكون سيد الخلق تولي اسوأ الخلق بالشرك برك. اذا ربي قال يا ابن ادم تجيني بقراب الارض خطايا ذنوب ومعاصي خمر وزينة بشرط توب وتندم وما تكونش من المشركين، بعد عن الشرك. فيها كلام إن شاء الله، فيها حل. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل برك لا إله إلا الله، انت راك داير الذنوب وراك داير الماء، قل برك لا إله إلا الله. النبي العمو ما قال له صلي لأنه خلاص كان يعني يحيموت. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أقل شيء نعرف وش نلقى حاجة نتكلم مع ربي عز وجل بها. مات على ملة عبد المطالب وربي قال إنك لا تهدي من أحببت، وربي قال وما كان استغفار إبراهيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص. إذن قلنا نوح قال القوم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم، ما تيأسوش. فوائد الدنيا: يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل عليكم المطر، السماء المقصود بها المطر والسحاب وكذا. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا معناه مطرا متواصلا. إذا اللي حب، إذا أصابنا القحط وإذا ما كانش هناك مطر، إنسان يكثر من الاستغفار. هاي وصية نوح لقومه اللي ذكرها ربي في القرآن بصورة نوح: إنه كان غفارا. كي تستغفر كاين الغفار واحد يغفر لك، اثنين يرسل السماء عليكم مدرارا، تكونوا تعانيوا من القحط وتعانيوا من الجفاف، كثروا من الاستغفار. هاي نخرجوا قاع ونستغفر الله عز وجل، ماشي نردوا الجفاف لعوامل طبيعية ونقولوا لا كده، لا، مذنبون، هذه هي القضية. هيا نستغفر الله بجد ونتضرع لربي بجد ونتوب لربي بجد، يعطينا ربي المطر، يرسل السماء عليكم بضرارة ويمددكم بأموال وبنين. ما كاش لي ما يحبش الأموال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما كاش فينا اللي ما يحبش المال والبنون ولا الولبانين. اللي يحب ربي يرزق الذرية، الناس المحرومين من الذرية، يكثر من الاستغفار ويكون عندهم الثقة واليقين بالله رب العالمين. ويمددكم بأموال وبنين، الإنسان اللي يعاني الفقر ويعاني البطالة واللي يعاني ضيق العيش يكثر من الاستغفار. هاي وصية نوح، هذا كلها فوائد الاستغفار في الحياة الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كي يطيح المطر الله تولي جنة، والوديان يتعمروا بالماء، والأنهار يولي فيهم الماء، وإلا كان الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلاص إذا كان كاين الماء الأمور راح تسهل، يلقاو الدواب واش يشربوا بعد يمدوا، ويلقى النبات باش يتسقى، وتلقى الناس واش تشرب وباش ترفع الأوساخ وباش تغسل الثياب وباش وباش وباش أشياء كثيرة. إذا هذه كله بالاستغفار سبب. واش خسر الإنسان إذا استغفر الله عز وجل وإذا الذنب بين عينيه مصبع عينيه؟ يصير السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما فوائد الاستغفار في القيامة نكتفي بحديث واحد رواه الإمام بن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن بسر قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له، هنيئا وطوبى، وهي شجرة في الجنة، لمن وجد في صحيفته في صحيفة العمل يوم القيامة استغفارا كثيرا. هنيئا له الإنسان كي يعطيله ربي الصحائف دياله ويشد الصحيفة باليمين، وما يكونش من الذين يأخذون الصحائف بشمالهم وراء ظهرهم كما تحدثنا عليهم. هذا هنيئا له يلقى الصحيفة مليئة بالاستغفار. الاستغفار اللي كان يستغفره في الدنيا وكان يحتسب لله عز وجل يجد الصحيفة مليئة بالاستغفار، يجد صحيفته مليئة بالاستغفار. إذن هذه بعض يعني الفوائد التي تتعلق بالاستغفار. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم أو يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ربي عز وجل غني حميد، ربي عز وجل غني عن العالمين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا، لن تتمكنوا يا عبادي، هو خلقنا، لن تتمكنوا من ضري ولا تتمكنوا ولن تتمكنوا من نفعي، لن توصل إلى ربك نفعا ولا ضرا. إذا عملت الحسنة تستفيد منها أنت، وإذا عملت السيئة تجني ثمارها أنت. إذن العبد لا يملك لربه فضلا عن نفسه، لا يملك لربه نفعا ولا ضرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، كما قال ربي في القرآن: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. حتى الكفار ما يضروش ربي، وعليه الكفر كي يكفر راح ينضر ربي عز وجل، كش ما راح ينقص من الله. لا، ولا يحزنك يا محمد، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وربي قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه كاين بعض المخلوقات كيديروا الحسنات يظن باللي راهو يقدم خدمة لربي، كما يقولوا دياولنا يظن باللي راهو يدير مزية في ربي، كيدير الحسنة ولا كيحج ولا كيعتمر ولا كيصدق ولا كيصلي ولا كيقرأ القرآن، يظن باللي راهو يدير مزية في ربي وراهو يقدم خدمة لربي عز وجل. لا، ومن ينقلب على عقبه اللي يكفر واللي يرتد واللي ينتكس واللي يخلي دينه واللي يخلي استقامته، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما المسيئين جهنم وبئس المصير، سيجزي الله الشاكرين. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، من أول مخلوق اللي خلقه ربي عز وجل إلى آخر مخلوق سيخلقه الله عز وجل من الإنس والجن، من الإنس والجن كلهم على أتقى قلب رجل، كلهم توقات، كلهم محسنون، كلهم طائعون، كلهم يخافون الله، كلهم ورعون، كلهم خاشعون، كلهم من أول مخلوق اللي خلقه ربي عز وجل الآخر مخلوق راح يخلقه ربي. أحسب الآن ما تقدرش تحسب، نقوله ملايير قليل، المهم ما تحسبش، ما تشغلش نفسك بالحساب. زيد دخل معهم كدي الإنس، زيد دخل معهم الجن، أول جني الآخر جني، كل الجن تائبون طائعون متقون، اعتبرهم هكذا. هذا كله إذا سلمنا وافترضنا لا يزيد في ملك الله شيئا. ما راش ربي الآن كي نكونوا كاع متقين وكاع طائعين وكلنا منيب وكلنا منيبون راح يزيد في ملك الله؟ لا، والعكس، والعكس. إذا كان من أول مخلوق الآخر مخلوق بالإنس والجن، أتخيل أنت أول مخلوق خلق ربي الآخر مخلوق راح يخلق ربي الله أعلم متى، بإنسهم زيد لهم الجن ديالهم، عالم الإنس وعالم الجن والشياطين، عالم الإنس وعالم الجن كلهم فجار فساق ضلال كفار، كلهم ما كان حتى واحد ولا واحد. إذا كلهم وسلمنا لهم كلهم ما راحش ينقصوا من ملك الله شيئا، ما راحش ينضل الله عز وجل. لذلك ربي وش قال؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اللي دي الخير دي الخير عمره، واللي يسيء يسيء على نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ماشي وإن أسأتم فعليا، وإن أسأتم فلها. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، كما قال ربي في صوت يونس، مجاوزة الحد والتعدي والظلم راح يولي عليك في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن هذه الآيات توافق هذا الحديث القدسي، هذه الآيات توافق هذا الحديث القدسي أن الله غني عن العالمين، كما قلنا الله غني عن العالمين. المحسن راح يستفاد من إحسانه من ثمار دياله في الدنيا، طمأنينة القلب وراحة البال وجنة الأرض، ويوم القيامة قبل يوم القيامة القبر يكون عليك نور متسع، ويكون يعني تكون في ساعة من أمرك، والجنة الجنان والأنهار والحور العين والفواكه وكل شيء. إذا أسأت تحمل مسؤوليتك، ما عيش الضنك وما عيش الشقاء في الدنيا وما عيش الشقاء في القبر. وإن الفجار لفي جحيم، حتى في القبر كما يذكر ابن القيم. وزيد يوم القيامة والعياذ بالله. إذن من أحسن سيحسن لنفسه ومن أساء سيسيء عليها. الله لا ينتفع ولا يتضرر لا من إحسانك أيها العبد ولا من إساءتك. ومن هذا الحديث نعلم أن محل الفجور والتقوى هي القلب، القلب هو محل التقوى وهو محل الفجور، لأنه قال على أتقى قلب وعلى أفجر قلب. إذن القلب هو الوعاء وهو المحل للتقوى ومحل الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح حديث نعمان بن بشير اللي سبق وشرحناه، ألا وإن في الجسد مضغة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن القلب هو المالك، القلب هو المالك. إذا صلح القلب تصلح الجوارح، يتصلحوا اليدين ويديو الخير، ويتصلحوا الرجلين ويمشيوا للخير، ويتصلح البصر فلا ينظر إلا الخير، ويتصلح السمع فلا يسمع إلا الخير، ويتصلح اللسان فلا يقول إلا الخير. إذا فسد القلب، العبد يمشي بقدمه إلى الشر، ويفعل بيديه الشر، ويسمع الشر، وينظر إلى الشر، ويقول الشر. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا الحديث أقوى حديث نتمسك به ونعود به على الذين إذا خاطبتهم وقلت يا فلان لماذا لا تصلي، لماذا كذا، لماذا كذا، يقول لك الصح القلب وأنا قلبي أبيض. لو كان القلب أبيض بحق تكون الجوارح بيضاء، خبرنا النبي. لأنه يعني بعض الناس أنت كي ما تقدرش تعرف الغيب وما تقدرش تكشف على الغيب، يستغل ويقول لك أنا قلبي أبيض، وهو يوقن أنه قلبه يعني أسود، لكن يحاجك وإذا تكلبت قال لا، أنت تعلم ما في القلوب وأنت شققت على قلب الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الجواب، إحنا ما شققناش على قلوب الناس لكن النبي أعطانا الجواب. الإنسان اللي كان قلبه أبيض لازم يبان البياض على الجوارح. مستحيل إنسان قلبه أبيض وهو لا يصلي، مستحيل الإنسان يعني يخاف الله عز وجل والناس تتهمه تقول له أنت قلبك أسود. إذن بياض القلب وصلاح القلب في صلاح الجوارح، وفساد القلب فيه فساد الجوارح. هذه هي القاعدة، إذا تصلح قلبك راح تتصلح الجوارح، وتولي تخاف الله وتولي تصلي، وتولي الإنسان اللي كان مبتلى بشرب الخمر ولا المخدرات ولا الدخان ولا كذا كذا، المهم الناس مراتب تتوقف. إذا كان القلب أسود إنسان تلقاه لا يصلي ولا يفعل الخير ويرتكب المعاصي ويسب الله ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، والمهم أشياء ذنوب ومعاصي. إذن هذا الحديث كذلك يبين لنا أن محل التقوى ومحل الفجور هي هذه القطعة من اللحم، القلب. استغلت بعض الطوائف هذا الحديث وقالوا ما دام الله لا تؤثر فيه طاعة الطائع والعصيان العاصي، قالوا إذن ننفيه بعض الصفات عن الله. قالك إذن ننفيه الغضب، ننفيه المحبة، وننفيه الرضا. ما دامكم تقولوا ولا ما دام الله عز وجل لا يزيد فيه شيء، لا تزيد طاعة الطائع في ملكه شيء، ولا يزيد في ذاته شيء، ولا ينقص منه شيء عصيان العاصي، انفوا بعض الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. قال لك ربي إذن لا يغضب، وربي لا يرضى، وربي لا يحب. لكن لا، هذا كلام وهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، لا نستطيع أن ننفي هذه الصفات. صفة الغضب هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، ربي يغضب، واتفقنا في قواعد العقيدة وفي دروس العقيدة أن غضب الله ليس كغضب الله، كما أن حياة الله وذات الله ليست كحياتنا وليست كذاتنا، كذلك ربي يغضب وغضب الله ليس كغضبنا. إذا ربي عز وجل يغضب وليس غضبه كغضبنا. ربي وش قال؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا معناه أغضبونا. وربي عز وجل متصف بصفة الرضا، قال عن نفسه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا ربي يرضى، لكن رضا الله ليس كرضا المخلوق. المخلوق عنده رضا والمخلوق عنده غضب. المخلوق يغضب يجري الدم في العروق ويحمض الوجه، يعني أشياء، لكن ما كان لا قضية دم ولا قضية عرق في حق الله عز وجل. غضب، كيف هذا الغضب؟ الله أعلم. كيف الله أعلم؟ نقول للسائل كيف هو الله؟ يقول إن الله أعلم. ذات الله كيف هي ذات الله؟ الله أعلم. إذن غضب الله، الله أعلم. يد الله، الله أعلم. الله أعلم بالكيفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت لله الغضب وثبتوا لله الرضا ونثبتوا لله المحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ربي يحب. لكن حب الله كما حبنا؟ لا. كما أن ذاته ليس كذاتنا، حبه ليس كحبنا. إذا نثبتوا هذه الصفات لله رب العالمين، نثبتوا هذه الصفات لله رب العالمين. النبي ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: على أتقى قلب رجل واحد منكم وعلى أفجر قلب رجل واحد منكم. تساءل العلماء: من هو المقصود بأتقى رجل، ومن هو المقصود بأفجر رجل؟ قال بعضهم أتقى رجل هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لو كانت تكون الخلائق كلها قلبها كقلب رسول الله، لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. قالوا: أفجر قلب؟ قال: هو الشيطان. وأنه كان رجال من الجن يعوذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، حتى هم عندهم الذكر والأنثى. إذن لو كانت تكون الخلائق كلها قلبها كقلب إبليس، هذا كذلك ما راحش يضر الله عز وجل شيئا، لا يضر الله عز وجل شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، أو المخلوق الآخر المخلوق بالإنس والجن، قاموا في صعيد واحد، أرض منبسطة مسطحة، تخيل معي كل المخلوقات ولا كل الخلائق من أول مخلوق لآخر مخلوق كلهم هم موجودين في هذه الأرض، إنسهم وجنهم كامل. تخيل أنت الآن مشهد أرض عظيمة جدا فيها الملايير المليارة ولا البلايير والأموال كلهم واقفين، إنس وجن. لو أن أولكم وأخاكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. سألوني قاع يوم يدعي في ربي: يا ربي، واحد أعطيني سكنة، واحد أعطيني سيارة، واحد أعطيني مليار، واحد أعطيني هادي، واحد أعطيني زوجة، واحد. كل واحد عنده مسألته، واحد أعطيني الصحة، واحد أعطيني الهنا، واحد. كل واحد كامل كامل من الأول للآخر الإنس والجن كامل في نفس الوقت، في نفس الوقت واحد أعطيني الأولاد، واحد. المهم، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته كامل الدو. وش حبوه؟ وش حبيت؟ مليار هاك، وش حبيت؟ سكنة هاك، وش حبيت؟ سيارة هاك، وش حبيت؟ الأولاد هاك، وش حبيت؟ هاك هاك جن وإنس من الأول للأخر. ربي عز وجل قال: فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة السامكة، أكم شايفين هذاك البراء اللي طرحوا بها المطارح، هذيك البراء هكذا، ماشي البراء، البراء هذيك. الآن شد هذيك، روح للبحر، دخلها، خرجها، شوف شحال تاكل من البحر، تدي ربع البحر ولا نص البحر ولا ثلث البحر ولا تدي كاع البحر، تسمى كي تجبدها تجيب معها كاع البحر، ما تجيب والو والو. دخلها، شوفوا يعني الإعجاز، دخلها في الماء وخرجها، ما عليش الماء بزاف، تفضل جربها بلا ما تحبط البحر، شد بسينة تاع ماء ولا دخلها وخرجها. شوف الآن البسينة اللي نقصت بالنص ولا نقصت بالثلث ولا نقصت بالربع ولا كاش مصرف ولا راحت كاع، انت غير جبتها لقيت البسينة فارغة، ما كاش، ما تدي لك والو. ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة السامكة إذا أدخل البحر. معنى قلنا هذوك من الأول للأخر بالإنس والجن كل واحد طلب حاجة منقصت من عند ربي عز وجل، لذلك يقول الإمام الطحاوي في عقيدته عن الله عز وجل في القضية: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، ربي يرزق بلا كلفة ولا مشقة، بيده خزائن السماوات والأرض، ربي واسع الرزق، ربي عز وجل واسع الرزق. كلمة واسع بمعنى واسع، كل ما تحتمله كلمة واسع، غني حميد، بيده خزائن ملكوت السماوات والأرض. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة؟ قال: يد الله ملأة، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم، النبي يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيضها نفقة. النبي تكلم على ربي في هذه القضية بالضبط، قال: يد الله ملأة، كين الخير مملوءة، لا يغيضها نفقة. لا يغيضها معناتها لا تنقصها نفقة، أو بمشي كي ينفق تنقص النفقة دياله، وراه غير تناقص. هذيك عند الدول مهما كانت الدول غنية ومهما كانت خزينة الدولة مملوءة تنقص تنقص، لكن خزائن الله وملك الله ورزق الله ما ينقش، كن مهني. فعلاش الناس إذا تتقاتل على رزق؟ يا أخي كل واحد راح يدي رزقه، نتقاتل لو كان جت الخزينة ما تكفيناش قاع، كان جت الخزينة تاع ربي ما تكفيناش، وجانا الوحي ولا خبرنا النبي باللي في سند كذا كذا الخزينة ما تكفيش لكل الناس، إما تقفز تاكل رزقك ولا ما تديش. لا، الخزينة تاكل منها حتى نهار تموت خلاص رزقك. يد الله ملأة لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة، سحاء، سحاء معناها ربي دائم الصب، دائم الرزق، دائم العطاء، سحاء الليل والنهار، ربي يرزق في الليل ويرزق في النهار. الرزق تاع ربي ماشي غير في النهار فقط، وماشي غير في الشتاء فقط، الناس كلت في الليل، كلت في النهار، كلت في البر، كلت في البحر، كلت في كل مكان، كلت حتى في المكان اللي الانسان ما يتصورش بلي ياكلوا فيه، خلاء، خلاء، والناس كلت وجاب لها ربي رزقها. سحاء الليل والنهار. قال النبي: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إنسان صح يقعد يتفكر شحال ربي أمه نافق منها خلق السماوات والأرض، يقعد وحده يقعد يخمم يتأمل شحال ربي راه نافق، شحال راه عاطي منها خلق السماوات والأرض ليومنا هذا مثلا، شحال شحال جزو من قرون، شحال جزو من ناس، شحال جزو من أمم، شحال جزو من حيوانات، من بهائم، وش المخلوقات اللي كانت وراحت ما كاش الآن انقرضت وقيس، وما زال الدنيا ماش تخلص فينا، الله أعلم على كل حال، لكن ربما الدنيا ما تخلص فينا، ربما ما زال، لأن الإنسان يقعد يحسب شحال الفقر. إذن هذا ما راهوش، هذا رب عظيم، هذا رب عظيم يستحق العبادة. تعبد واحد اللي ما تخلصوش النفقة، صح كي تعبد واحد ما تخلصوش النفقة يستهل العبادة، تعبد واحد عبد كيما انت ولا تعبد واحد ما عندوش أصلا، ما عندوش حتى وش يأكل هو، لا، اعبد واحد اللي ما تخلصوش النفقة. نستدل بالربوبية الألوهية، مادام هو الخالق، مادام هو الرازق، مادام هو النافع الضار، إذن لابد أن يكون هو المعبود. هذه هي، ها وش يقول العقل بلا أدلة، ها العقل وش يقول، مادام هو اللي يرزق، مادام هو اللي ما يخلصوش الرزق، إذن هو الأولى بالعبادة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض بساف، فإنه لا يغيض ما في يده، ما ينقش وش في يد الله عز وجل، ما ينقش وش في يد الله عز وجل. إذن ربي قلنا واسع الملك، ربي واسع الرزق، وزيد الإنسان كذلك كاين إعجاز في هذا الحديث، كاين إعجاز في هذا الحديث، وهو قاموا في صعيد واحد، في قوله في صعيد واحد كاين إعجاز، قاموا في صعيد واحد فسأل كل إنسان ولكل إنسان مسألته. نضرب مثال بالأستاذ في الصف في القسم، عنده 20 ولا 30 ولا 40 طالب، 30 ولا 20 ولا 40 طالب كلهم يتكلمون في وقت واحد، وكل واحد عنده مسألة، كل واحد عنده إشكال. هل يستطيع هذا الأستاذ أن يجيب الطلبة؟ لا يستطيع، يصاب بالملل، يصاب بالضجة، يصاب بالجنون، يفقد عقله. 40 كامل يتكلموا في وقت واحد، واحد أعطيني، واحد ما فهمت، واحد هاك، 40 على ضرب 40 كلهم 40 فم و40 لسان للأستاذ في وقت واحد، ما يقدرش. الله عز وجل مشي 40، مشي 400، مشي 4000، مشي 400 مليون، مشي 4 ملايير، مشي 400 مليار، ما كاش العدد، كلهم في وقت واحد. المشكلة عند الناس، حتى الألسنة مختلفة، واحد بالإسبانية، واحد بالإنجليزية، واحد كده، واحد كده، واحد باللهجة، واحد كده، واحد بالطريقة، واحد باللهجة الحسانية، واحد كامل، واحد بالعربية، واحد بالقبيلية، واحد بالشاوية، كل واحد. ربي لا تشتبه عليه الأصوات، ما تتلفلوش، ولا تختلط عليه المسائل. وقال ربي سنة انتحب بس تأكاش كامل رقم تديه كامل. هذا الشيء عظيم جدا، هذه آيات أنا استفادوا من هذا الحديث، الدروس ولا يبض. إذن هذا رب يعبد. شوفوا الإنسان اللي ما يعبدش ربي هذا تعصح ظالم لنفسه، هذا تعصح ويحوس على جهنم خلاص. بعد هذه الأدلة وبعد هذه الآيات وبعد هذه الأمور العظيمة، ونضربوا مثال في الدنيا، من كل سنة جزئية من الجزئية في هذه القضية، من كل سنة الناس تحج، من كل سنة الناس تحج، ومن كل سنة الناس يوقفوا وقفة عرفة، أقل شيء أقل شيء مليون، أقل شيء كلهم يتجهون إلى عرفة، يدعون الله ويسألون الله ويطلبون الله ويجيبهم الله. اختلفت الألسنة، وربي ما اشتبهتش عليه الأصوات، وما اشتبهتش عليه المسائل، وما اختلطتش عليه اللغات، وما اتزاتوش المسائل. إذا الإنسان يتأمل، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، خلاص هذا رب. مدام هذا رب هو الأولى بالعبادة، مدام هذا رب فيه بعض الصفات، احنا ما تكلمناش قضية رزق برك وقضية إجابة السائلين. أما إذا بدينا نتكلموا على السماوات كيفاش خلقناهم بلا عمد، والأراضين، وبدينا نتكلموا كيفاش خلق الإنسان، لأنه ربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما نروحوش لبعيد، كل واحد يروح للمرآة ويشوف نفسه، القلب وينحطه ربي، والرئتين وينحطهم ربي، وخدمة الرئة وشنو هي، وخدمة المعدة وشنو هي، وخدمة المخ وشنو هي، وعلاش ربي يعطيك 5 سبعتين ما عطاكش الزوج، وعلاش ربي يعطيك الأصابع في الرجلين، وعلاش ربي يجعل المفاصل، وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش ربي يعطيك العينين، وعلاش ربي يعطيك 2 ودنين ويعطيك لسان كدا، اللعاب هذا البزاق أكرمكم الله، وعلاش ربي يمدو، وعلاش ربي يمد الأسنان، وعلاش أقعد أنت الآن تموت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تروحش لبعيد، خطيك الآن من الجبال، خطيك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أقعد مع نفسك برك وشوف هذه الحركة العظيمة، هذا الجسم، هذه دورة دموية، وهذه أكرمكم الله بول وغائط، وهذه يعني أشياء أمور تشوف، يشوف البصر يمد للمخ، المخ يمد الحركة، واحد النظام عجيب جدا عجيب. إذن هذا صنع الله وهذا خلق الله سبحانه عز وجل. إذن قال تعالى فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص يعني مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالكم التي تعملونها من خير ومن شر، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها اكتبوها وسجلوها أحفظها، كما قال تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. أحصاها عدا ونوعا وضبطا، كلش محصي، فعلت الخير تلقاه محفوظ ومكتوب ومسجل، أحصاه الله ونسوه. فعلت الشر تلقاه مسجل ومحفوظ ومدون ومكتوب. وقالوا ما لهذا الكتاب؟ وشنو هذا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، كلش مكتوب. ووجدوا ما عملوا حاضرة، كلش بين يديك، صحائف الأعمال. ولا يظلم ربك أحدا، المهم ربي ما يظلمك، هذه خدمتك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الإحصاء يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، الإحصاء بمعنى العد، والإحصاء بمعنى الحفظ وعدم التضييع. كلمة الإحصاء تطلق على العد، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وربي قال وأحصى كل شيء عدادا، هنا العد، الحساب معدودة شحال. وعدنا الإحصاء اللي هو الحفظ وعدم التضييع، كهذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها أحفظها يوم القيامة تلقاها، ثم أوفيكم إياها. أوفيكم إياها، فعلت الحسنة تلقى الحسنة، ومن رحمة الله تلقى حسنات. ربي ضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عالم. وحدة لحقت يعني 7% عندك 700. إذا ارتكب الإنسان سيئة، إذا كانت قضية بينك وبين الله، ربما يغفرها لك الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يغفرها لك الله ويتجاوز عليها، لما لا؟ إذن لا مكره لله عز وجل. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، وهذه من رحمة الله. الحسنة يعطيك عليها 10 بل أكثر، والسيئة يعطيك عليها سيئة، هذه رحمة من عند الله. إحنا قلنا الإنسان اللي يدخل الجهل، الإنسان اللي يدخل الجهنم، هذا إنسان مقبل حتى هبة ومقبل حتى عطية ومقبل حتى امتياز من الله عز وجل. إنسان أشياء كثيرة، دي حسنة عندك 10، دي سيئة ما عندكش، دي سيئة بعد استغفرت ويتوب عليك ربي، يعني دير هادي عندك هادي، قول هادي عندك جنة، عندك نخلة، أبني بيت، عاون في بيت، في بناء بيت لله، وبيبني لك بيت وقصر في الجنة، ولو كمفحص قاطات، ولو كعش الزاوش، مش لازم تبنينا الآن مسجد تكمل هنا كامل انتهاية، ولو كمفحص قاطات عش الزاوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، ربي يبني لك بيت في الجنة. دير. إذا الإنسان اللي دخل الجهنم هذا الإنسان هو اللي حب يدخل، ما حب يقبل حتى هبة، وما حب يقبل حتى عطية من العطايا، خلاص هو اللي حب يدخل. فلا يلومن إلا نفسه كما وجه في الحديث، فلا يلومن إلا نفسه. إذن قلنا الحسنة بالحسنات والسيئة بالسيئة. ربي وفي ثم أوفيها، أوفيها يعني ربي إذا تحسن ما يظلمكش ومن لا ينقص لك من حسناتك، وإذا ربي ولدت سيئة ما يظلمكش ويزلك في السيئة. ومنه قوله تعالى في سورة طه فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنسان المؤمن ما يخافش، هذيك مع العبد، لكن عند ربي لا يخاف ظلما ولا هضما. ما تخاف أنه يعطيك سيئة ماشي يرزقك ومشي ملكك، وما تخاف يهضم لك وينقص لك من حسناتك. دات حسنة تديها كاملة، بالعكس ربي شاكور، ربي شاكور، تدير حاجة يعطيك 10 يعطيك 100 يعطيك. وربي يحكم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يحكم بالعدل. كي يحكم بالعدل ماشي دير سيئة يعطيك ربي سيئة فلان ينحيله ربي معرفة ويعطيها، لا. فلا يخاف ظلما سيئة ولا هضما من الحسنات، ولا هضما من الحسنات. إذن هذه هي القضية. قال ربي فمن وجد خيرا فليحمد الله. يوم القيامة بعد ما تكلمنا وقلنا إنسكم جنكم أولكم آخركم أتقى قلب أفجر قلب كذا كذا، الآن من وجد خيرا فليحمد الله. يوم القيامة إذا لقيت الخير ولقيت الحسنات أحمد الله على هذه النعمة أولا، واحمد الله الذي وفقك لهذه الحسنات، ما تنساش، ليس بجهدك بل بتوفيق الله لك سبحانه تبارك وتعالى. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله أو عمله الجنة، لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. النبي قال: ما كان حتى واحد يدخل الجنة بخدمته. قاد الآن يقول لنا قائل: بصح ربي قال ادخلوها، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ها أنت تقول لنا النبي وش قال، وهو ربي وش قال، يا خاكم تقولوا لنا الكتاب والسنة. هذه مسألة لغوية، عندنا باء السبب وباء العوض، دوك نعرفوا شنو باء السبب وشنو باء العوض مع الشرح. النبي قال: إذا واحد ما يدخل الجنة بخدمته. قالوا له الصحابة، قالوا له: حتى أنت يا رسول الله ما تخش الجنة بخدمتك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. الإنسان مهما يعمل، مهما يجتهد، مهما يتعب، مهما ينصب، مهما يكون قوام الليل صوام النهار تلاء لكتاب الله عز وجل، مهما يكون أعماله لن تكفي لدخول الجنة. الجنة أعظم من هذا العمل. كون ديروا يعني موازنة ونقولوا الآن الجنة نمدوا لها هذا العمل ما يكفيش. الجنة أعظم بكثير، أعظم بكثير. العمل ديالك ما يكفيكش باش تكون الجنة عوض عن العمل. اشتريت شيء، مديت العوض واعطاوك هذاك الشيء، هذا الثمن عوض الشيء الذي أخذته. نعم، اشتريت سيارة ومديت مبلغ مالي، هذه السيارة هذا الثمن عوض عن هذه السيارة، صح؟ أعمالك ولا مالك جاب لك السيارة، سيارتك السيارة تسوى بهذا العمل، وهذا المال هو اللي جاب لك سيارتك. لكن في قضية الجنة كاين باء واسمها باء السبب. وش معناتها باء السبب؟ ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم. حتى لا يقول قائل: ما دامك تقول الأعمال لا تكفي لدخول الجنة، إذن لا عمل، خلاص هاك فشلتنا ما زيدوش نخدمه. لا لا، اعمل وسبب وتدخل الجنة برحمة الله بإذن الله تعالى. صح، ما تقولش لا أنا صلاتي وقيامي وصيامي وقراءتي للقرآن وما كان حتى فضل لله علي، أنا هذه هي اللي دخلتني. وش من صلاة؟ الصلاة اللي تحدث فيها نفسك، كاش واحد راهو يصلي صلاة كما أمر الله؟ كاش واحد يعني من اللي كبر تكبيرة الإحرام وهو خاشع في صلاته حتى قال السلام عليكم سلام؟ ما كاش. لكن الناس مراتب، الناس مراتب، كاين اللي عنده خشوع أكثر من هذا، كاين قل كده. مثال ضربنا مثال بالصلاة، كاش واحد الآن يعني قلبه يعني خلاص 100% ومن الليل وتصبح حتى ولا العمل هذا ما في حتى شوية يعني هكذا يعني أخطاء ولا فيه. وعلاش يدن زكاة الفطر؟ لأنه في صيامنا كاين العيوب. علاش؟ وعلاش الاستغفار بعد الصلاة؟ وعلاش؟ وعلاش كنسلمون نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام؟ وعلاش نستغفره؟ لأنه كاين في الصلاة العيوب. وعلاش كنكملوا الحج نستغفر الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد؟ وعلاش؟ وعلاش بعد الأعمال ربي حتنا على الاستغفار بعد الأعمال؟ لأنه هذه الأعمال فيها العيوب وفيها النقصان، فيها الأخطاء. لذلك هذه الأعمال لو كان شدوا العمل ونشدوا الجنة ما تكفيش، راس براس ما تكفيش، يعطيك بالك جزئية صغيرة من الجنة. كيف هو اللي يوفقك وهو اللي أعانك وهو اللي هداك وهو اللي يصلك الأسباب كلها باش عبدت، ومن بعد تقول لا، لو كان يوكلك ربي نفسك ويكلك الله إلى نفسك لن تستطيع أن تعمل شيئا، وتصب بالعجز وتصب بالملل ويجيك الشيطان ونفس الأمارة بالسوء ويجيك شيطان الإنس وشيطان الجن، إذن لا تعمل شيئا. إذن العبد يحمد الله اللي وفقه للصلاة ويسأل ربي المزيد. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربي في الخير سماه والشر ربي ما سماهش. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. وعلاش ربي قال غير ذلك؟ احتقارا للشر. الشر شيء حقير، شيء محتقر. لذلك ربي الخير سماه، لأن الخير شيء عظيم وكل الناس تحب الخير، والخير شيء محبوب. الشر شيء مكروه وشيء مذموم، لذلك ربي لم يذكره احتقارا له. وهذه هي طريقة الكتاب والسنة فقط بهذه القضايا. وش قال ربي في سورة هود؟ وأتبعوا في هذه لعنة. في هذه ما أنت في هذه الدنيا ولا في هذه الحياة الدنيا، ربي ما سمهاش. وأتبعوا في هذه لعنة، حاجة مذمومة بل ما نحكيه عليها ما تسميهاش. وفي سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، ما حبوش حتى يسموها، يقول العلماء واسمها زليخة، قال لك ما سموهاش. وعلاش؟ احتقارا لها، راهي راودت يوسف عن نفسه. لذلك الإنسان كي يبغض حاجة ولا كي شيء كيكون شيء محتقر وشيء لا قيمة له، الإنسان ما يسميهش، يقول لك روح قل له، ما يسميهش. كي يكون الإنسان يعني يكون شيء يعني محمود ولا، يقول لك فلان. لكن كي يكون كش واحد يعني خبيث ولا، يقول لك هذاك، ولا روح قل له، ولا اسمع عيط له. الإنسان ما يذكرش حتى بالاسم إذا كان شيء محتقر. هذه طريقة الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمال بالنيات قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عاودها حاجة مليحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص بلا ما يقول النبي فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ولا ينكحها، لأنه حاجة مذمومة، حاجة محتقرة، حاجة حقيرة، بلا ما يعود يسميها لك. خلاص قالها لك مع الأول، أفهمها الآن وحدك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، اللي هاجر ماشي لله، هاجر لأجل الدنيا وما هوش يحوس على مرضاة الله، فهجرته إلى ما هجر إليه. فهجرته إلى ما هجر إليه. إذا كان الله عز وجل ما سماش الشر ونزه نفسه عن تسمية هذا الشر وهو خالق الشر، لكن لا ننسبه إلى الله تأدبا معه، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ربي عز وجل ما سماش الشر، فكيف يسمح العبد لنفسه أن يواقعه؟ إذا قال ربي ومن وجد غير ذلك ما سماش، ونزه ربي نفسه حتى عن تسميته وحتى عن ذكره، كيفاش يرضى العبد ويفعل الشر وينغمس في الشر ويتلبس بالشر؟ إذن هذه هي القضية. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن العبد يلوم نفسه، يلوم نفسه. والله عز وجل أخبرنا عن الصالحين وعن، والله أخبرنا عن المؤمنين وأخبرنا عن الكافرين يوم القيامة. المؤمنون يحمدون الله، والكفار يلومون أنفسهم حين لا تنفع الملامة. نحكي عن المؤمنين، وش قال ربي؟ قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله، المؤمنين كي يدخلوا الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، المقصود بالأرض أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله اللي ربي وفقنا ودخلنا الجنة، ورانا نطوف ونتحرك في الجنة كما نحبوا. هادو المؤمنين. فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، هم المؤمنين يحمدوا ربي. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما قال ربي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. يوم الحسرة إذا دخل أهل الجنة الجنة خلاص، ودخل أهل النار النار يوم حسرة خلاص، إنسان راح يندم ندامة لا توصف. ونتكلموا هنا الندامة التي لا توصف هي ندامة الكافر، لأنه كي نقولوا خلاص معناتها يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت، هنا هو المقصود بقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. خلاص إذا دخلوا أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، راح يقوم إبليس عليه لعنة الله خطيبا في الناس، راح يخطب في الناس. وش يقول؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أخيكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان راح يقوم خطيب أهل الجنة دخلوا الجنة، أهل النار دخلوا النار، راح يقوم خطيب في أهل النار لأنه في أهل الجنة خلاص ما سمعولوش، راح يقوم خطيب في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص اللي دخل الجنة دخل واللي دخل النار دخل. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ربي وعدكم وعد الحق، وقالكم يا ناس توبوا إلى الله، وقالكم يا ناس استغفروا، يا ناس يا أيها العباد يا عبادي كذا كذا، إن الله وقالكم الجنة ولا تتبعوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تتبعوا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم يا أيها الكفار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، كلخت لكم، كنت نقول لكم تبعوني، وكنت نقول لكم ما تأمنوش بهذاك النبي، وكنت نقول لكم ما تأمنوش بهذاك الكتاب، وكنت نقول لكم أنتم شعب الله المختار، اليهود عليهم لعنة الله، أنتم شعب الله المختار، وأنتم الذين اصطفاكم الله، وأنتم وأنتم وأنتم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ماشي بالسيف عليكم، ماشي شديتكم بالسيف وديتكم للكفر، وما كان عليكم من سلطان إلا كاين حاجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا دعيتكم وأنتم ما استجبتم، ماشي بالسيف، ما كان حتى واحد جبتهم لي يدو قتل واحد بالسيف، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشاهد: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، خلاص فلا تلوموني، ما تلومونيش بليس أو يقول للكفار ما تلومونيش، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم اللي تبعتوني، ما أنا بمصريخكم وما أنتم بمصريخي، ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه ولا أنتم بمنقذي مما أنا فيه، أنتم في جهنم وأنا في جهنم. بهذا أكملنا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.